ريح الصبا هيا وعطر الآفا امضي بمن نهوى فكلنا مشتاق ريح الصبا هيا وعطر الآفا امضي بمن نهوى فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق مري بروضته يا ريح والقبر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح والقبر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح والقبر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا مادح المحبوب قم أطري بالجلاس فبلسم المكروب هو حب خير الناس يا مادح المحبوب قم أطري بالجلاس فبلسم المكروب هو حب خير الناس يا مادح المحبوب قم أطري بالجلاس فبلسم المكروب هو حب خير الناس فبلسم المكروب هو حب خير الناس فبلسم المكروب هو حب خير الناس ريح الصبا هيا الصبا هيا وعطر الآفا من طيب من نهوى كلنا مشتاق ريح الصبا هيا هيا وعطر الآفا من طيب من نهوى فكلنا مشتاق فكلنا فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا